نعم بسم الله شو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول شو الله شو. وعلى آله وصحبه ومولاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تقسيم الصبت في الإسناد إلى واضح وخفي. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، ما بعد. قلنا بأن ضعف الحديث له سببان: الأول طعن في الراوي، طعن في الراوي، والطعن ينقسم إلى قسمين: طعن في العدالة ككذاب، متروك، فاسق، مجهول، مبتدع، هذا طعن إيش في العدالة خمسة، أو طعن في الضبط، سيء الحفظ، كيف له أوهام، مغفل، وهكذا، كيف. وأما السقط قلنا إما أن يكون من أول إسناد وهو المعلق، وإما أن يكون من آخر الإسناد وهو المرسل، وإما أن يكون من أثناء الإسناد، إن كان راوي واحد هو المنقطع، وإن كان براويين على التتابع فهو إيش المعضل. وقد يكون السقط واضح، يعرف فلان لم يسمع من فلان، وقد يكون خفي. الخفي مرد إلى إيش؟ علم العلل، علم العلل. وأما الواضح المرد إلى علم الرجال، يعرف فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يدرك فلان، كيف كذا. مثلا رواة المراسيل لابن أبي حاتم، مثلا جامع التحصيل في رواة المراسيل للعلائي يذكر مثلا خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، مثلا أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، وهكذا. مثلا مكحول لم يسمع من معاذ بن جبر عنه رضاه، وهكذا. ينصون على هذا لأنه ظاهر، إما يعني أدركه لكن لم يلتقي به، ما التقى به، أو كان ليس معاصر له أصلا، هذا مات وهذا في بطن أمه غير معاصر، فيعرف ليش بالتاريخ. لكن الخفي هو المشكلة، الخفي يكون بين معاصرة، ربما أدركه ورآه لكن ما سمعه، كالأعمش مثلا عن أنس بن مالك، هذه مشكلة. رآه يصلي خلف مقام إبراهيم، الأعمش رأى أنس بن مالك يصلي خلف مقام إبراهيم لكن ما سمع منه، فيقول فرق بين الرؤية والسماع، العبرة بالسماع، فهذا يسمى بالخفي. نعم. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا. الواضح إيش؟ المنقطع، المعلق، المعضل، المرسل، هذا واضح. نعم. يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه. نعم، مثلا هذا مات وهذا في بطن أمه، لم يلد أو لم يولد، عفوا لم يولد. نعم. أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الإسناد. شلون يعني؟ يعني الخفي أي المرد إلى علم العلل، أما الواضح لا، هذا الجميع يعرفها، العالم وغير العالم. قال يحصل اشتراك في معرفته، يعني بين العالم وغير العالم. نعم. فالأول هو وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه. نعم، يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، هذا مثلا في الشام وذاك في مكة وما التقيا أبدا، فكيف سمع منه؟ يكون إيش منقطع. نعم. بكونه لم يدرك عصره أو أدركه ليكن، لكنهما لم يجتمعا، أو أدركه لكنهما أو أدركه لكن نعم لكن لم يجتمعا، لم يجتمعا، هذا مكة لك إيش في الشام ما اجتمع أبدا، أو لم يدرك عصره، الشيخ موجود ومات وهذا في بطن أمه لا زال لم يولد. نعم. وليست له منه إجازة ولا وجادة. نعم، لكن لو قال أجزت فلان ابن فلان الفلاني الذي يسكن مكة المكرمة هنا تقبل، صح ما أدرك لكن فيه إجازة أو وجادة. الوجادة هو أن أجد الطالب كتابه بخط شيخه الذي يعرفه، يعرف أن هذا خط شيخه. قالوا أيضا وجادة يعني حكم اتصال إذا كان بها إجازة أيضا. نعم. ومن ثم احتج إلى التاريخ، لا احتيج إلى التاريخ، ومن ثم احتيج إلى التاريخ تعرف متى ولد هذا ومتى مات هذا. نعم. لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. نعم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. نعم. الدعوة أنهم سمعوا من فلان لكنه ما سمعوا. كيف هذا عرف؟ بالتاريخ. قال أنت متى ولدت؟ كما سمع ابن حبان رجل يحدث عن أحد الشيوخ، فاستقرب ابن حبان أن هذا صغير ذاك يعني مات قديما، قال يا فلان أتى اسم أنت متى ولدت؟ اسم ناس ولدت أنت متى ولدت؟ قال ولدت عام كذا. قال إذن ولدت وذاك الرجل مات من 50 سنة، يعني أنت ما أدركت فكيف تحدث عنه؟ فكانوا يخبر يعني يعرفون التواريخ، أما كانوا لذلك الذهبي رحمه الله ألف وفيات الأعيان يذكرون التواريخ. نعم. قال رحمه الله المدلس. والقسم الثاني وهو الخفي، والمدلس بفتح اللام سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من المدلس من الدلس بالتحريك وهو اختراق الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الإعداء الإدعاء، ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء. يرد. نعم. ويرد المدلس. نعم. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكلا قال. نعم. هنا انتقل رحمه الله إلى الخفي، لما ذكر الواضح المقطع انتقل إلى، طبعا بعض العلماء يرون كل ما لم يتصل إسناده يسمى إيش؟ يسمى منقطع، يسمى منقطعا. المعلق يسمى منقطعا، عرفت كيف؟ المرسل، المنقطع، المعضل، كل هذا عندهم يسمى منقطعا. هذا قول لبعض العلماء. لذلك إيش قال البيقوني؟ وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع أو صارف يسمونه إيش؟ منقطع. ذكر كثير كابن الحنبلي في قفو الأثر وغيره من علماء الحديث، وبعضهم لا كان يذكر هذه، راح أحطكم التفصيل من أول إسناد من آخر إسناد من وسطه وهكذا. والثاني الخفي، والخفي المدلس، هناك نوع آخر اسمه المرسل الخفي سوف يأتي. المدلس هو إخفاء عيب في الإسناد، إخفاء أو تدليس، عفوا التدليس هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. إخفاء عيب في الإسناد، في عيب في الإسناد، إما راوي ضعيف أو غير ذلك، أو راوي مثلا مبتدع، وتحسين لظاهره لظاهر الإسناد. مثلا يروي عن شيخه، شيخ ثقة، وشيخه يروي عن رجل ضعيف، والضعيف هذا يروي إيش؟ عن ثقة، فيسقطون إيش؟ الضعيف، فيجعل الإسناد كله ثقات، هذا التسوية. أو مثلا شيخه هو ضعيف أو رجل غير مرضي يعني صاحب بدعة، فيسقطه ويروي مباشرة عمن فوقه، عرفت كيف؟ لكن بشرط، ما هو الشرط؟ أن يكون الذي فوقه أيضا هو سمع منه، أيضا سمع منه لكن ما حدث مباشرة. مثلا أحمد شيخ محمد، شيخ محمد سمع منه حديث، لكن في حديث كثيرة ما سمعها منه، كثيرة جدا. ممن سمعها أنت يا أحمد؟ هذا سمعها من شخص ضعيف، حماد، فلنقل حماد مثلا ضعيف، فيحذف حماد باش يقول عن محمد أو قال محمد أو أن محمد، هذا يسمى إيش؟ التدليس الذي ذكر المصنف. فالتدليس هو أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه، شو هذا تعريفه؟ أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه، هناك حديث ما سمعها منه، بلفظ يحتمل السماع كعن أو قال أو أن، إذن هو التدليس هو رواية الراوي عن شيخ سمع منه، شرط يكون سمع منه شرط، لكن إذا لم يسمع منه هذا المرسل الخفي سوف يأتي. ففرق بين المدلس وبين المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه، هناك حديث ما سمعها منه بلفظ يحتمل السماع، قال فلان تقول نعم يعني شيخه أكيد أنه سمعه، كيف؟ لذلك سمي خفي. أن فلان قال تقول شيخه أكيد أنه سمعه، عن فلان هذا يسمى التدليس، هو رواية الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع، وهو مذموم عند العلماء، وكان من أشد العلماء ذما للتدليس هو شعبة بن الحجاج رحمه الله، الإمام شعبة كان يقول التدليس أخو الكذب، كان يقول لأن أزني أحب لي من أن إيش أدلس، كان يقول لا أخر من السماء ولا أدلس، بل ربما ضعف بعض الرواة بسبب إيش كثرة التدليس، الذي يدلس دائما هذا يضعف، كما ذكر ذلك ملا علي قاري في شرح النزهة، شرح النزهة اسمه عفوا اسمه شرح النخبة، يعني شرح النزهة له شرح، ذكر أن بعض العلماء ضعفوا بعض الرواة أنهم كانوا كثيرين التدليس، والتدليس ذكر ابن حجر في مقدمة كتابه تعريف أهل التقديس ومراتب الموصوفين بالتدليس قسمه إلى خمسة أقسام، يقول أول الذي ربما دلس، يعني ما يدلس إلا قليل نادر جدا وهذا يقبل كهشام بن عروة ربما دلس ربما، الحالة الثانية الذي إذا دلس لا يدلس إلا عن ثقة مثلا سفيان بن عيينة مثلا رمه النسائي بالتدليس لكن لا يدلس إلا عن ثقة، مثلا حميد الطويل عن أنس عرف أنه إذا قال عن أنس يعني سمعه من ثابت بنان ثابت ثقة، هذا إذا إيش يقبل. الحالة الثالثة الذي اختلف العلماء هل لابد أن يصرح بالسماع يقول سمعت فلان أو يقبل عن عنته إذا قال عن فلان كأبي إسحاق السبيعي مثلا كالحسن البصري مثلا، يقول ابن حجر هذا والصحيح أنه لابد أن يقول سمعت فلان، لابد إيش من التصريح بالسمع، لأنه إن قال عن ردت روايته حكم منقطع. والثالث والرابع من أجمع العلماء على أنه لابد أن يصرح بالسماع مثلا كابن جريج المكي قال لابد أن يصرح بالسماع لأنه كان ربما دلس عن الضعفاء كبقية بن الوليد مثلا قال لابد إيش أن يصرح في السماع. والخامس الذي صرح أم لم يصرح رواية لا تقبل، من هو؟ المدلس الضعيف، مدلس لكنه ضعيف قالوا كابن لهيعة وغيره، هذه أقسامه. نعم شهون الأعمش من الرابعة، الأعمش من الرابعة، الأعمش لابد أن يصرح لأنه ما سمع أنس بن مالك قالوا لابد أن يصرح الأعمش. نعم قال رحمه الله ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. نعم إذا قال سمعت فلانا وما سمعه هنا يكون إيش كذاب، لكن لو قال فلان هذا إيش تدليس. إذا أخوه التدليس له ثلاث صيغ، عن أن قال، أما سمعت حدثني أخبرني أنبأني هذه إذا قالها وهو لم يسمعه فهذا كذب. قال ومتى وقع يعني التدليس بصيغة يعني من الصيغ صريحة حدثني مثلا لا تدوس فيها كان كاذبا، وإذا ثبت هذا عنه خاص ردت روايته. نعم قال رحمه الله حكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديد على الأصح. حكم المدلس ذكرناها خمسة حالات ذكر ابن حجر في مقدمة تعريف أهل التقديس. نعم قال رحمه الله المرسل الخفي. نعم الآن عرفنا المدلس، إيش المدلس؟ هو رواية الراوي، شوفها التعريف رواية الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع. المرسل الخفي رواية الراوي عن شيخ ما سمع منه أبدا، يعني ليس شيخا أبدا، ليس شيخا بلفظ يحتمل السماع. انظر كيف هذا الفرق بين التدليس والمرسل الخفي. بعض العلماء قد يعرف المرسل الخفي بالتدليس، وهذا موجود أيضا، موجود في كتب المصطلح. لكن الفرق بين المدلس والمرسل الخفي، المدلس يدلس عن شيخه فقط، المرسل الخفي لا، ليس شيخه، ما أدرك أصلا أو ما اجتمع به أصلا. نعم. قال رحمه الله: وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة. هذا الفرق، مو كيف؟ ما حدث عنه، ما سمعه أبدا، ما اجتمع به، لم يلقه. نعم. قال رحمه الله: الفرق بين المدلس والمرسل الخفي، الفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصر تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، يعني عن شيخه، التدليس عن شيخه فقط. نعم. فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. هذا من أفضل يعني التفريقات الذي فرق ابن حجر، ولا كثير يا أخوة لا يفرق بينهما من العلماء الحديث. نعم. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. نعم، هذا الذي قلنا أن بعض العلماء لا يفرق بين هذا وهذا، فيدخل المرسل الخفي في التدليس. نعم. والصواب التفرقة بينهما. نعم. ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي نعم. النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الإرسال، لا من قبيل الإرسال، لا من قبيل التدليس. نعم. أما المخضرم تابعي، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، تابعي كبير أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، لكن أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا سمى مخضرما. قالوا بأنهم 20 فقط، ذكروا الإمام مسلم أنهم 20 فقط المخضرمون، منهم أبو عثمان النهدي هذا وقيس بن أبي حازم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هذا إخوة تدليس، تنبهوا بارك بيكم، هذا إرسال مرسل. مثلا عبد الله بن عكيم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب. هل عبد الله بن عكيم صحابي؟ لا، ليس صحابيا، أدرك النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان مخضرما. فالمخضرم يا أخوة تنبهوا، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه تدليس، هذا إرسال، هؤلاء ليسوا من أهل التدليس. عرفت كيف؟ صح أنه ما اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن ما يسمى تدليسا. كذلك صغار الصحابة إذا حدثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا إخوة يعني كما قال العلماء لا يسمى تدليسا، لأنهم منزهون عن هذا الأمر. إنما التدليس يكون إيش؟ دونهم، دون الصحابة ودون المخضرمين، لأنه ما عرف التدليس إلا في الطبقات المتأخرة عن عصر الصحابة وعصر كبار التابعين. نعم. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، يعني كبار التابعين المخضرمين، لكن لا يسمى تدليسا. نعم. لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضي وهو المعتمد. نعم. قال رحمه الله قال ومن قال باشتراط اللقي في التدليس، يعني ما يسمى مدلس إلا إذا لقى شيخه، لكن إذا ما لقاه هذا إيش؟ مرسل خفي. قلنا يا إخوة أن كبار التابعين هم المخضرمين ما يشملهم هذا الأمر، إذا حدثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا يسمى مرسل. كيف يسمى مرسلا؟ وذكر العلماء قالوا كذلك صغار الصحابة، صغار الصحابة الذين كانوا صغارا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا محمد بن أبي بكر الصديق رحمه الله كان سنة عمره مات النبي عليه الصلاة والسلام. قال أيضا يا إخوة ما يسمى تدليس، هؤلاء منزهون، عرفت كيف؟ منزهون عن هذا الأمر، إنما هذاك يسمى مرسل صحابي ويسمى إيش؟ مرسل تابعي. هكذا قال العلماء، هذا هو الحق الذي يعني لا محيد عنه، إنما التدليس جاء عمن دونهم، عمن دونهم. نعم. قال رحمه الله: طرق معرفة المرسل الخفي، ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع. نعم، هنا كيف أعرف المرسل الخفي؟ كيف أعرف التدليس؟ بحالتين يقول، إما أن يقول هو أنا ما سمعت هذا، لما حدث سفيان بن عيينة عن الزهري حديث فقالوا هل سمعت من الزهري؟ ضحك قال لا والله، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، يعني كلهم ثقات ما يضر. أما ينصوه أنه ما سمعه. الحالة الثانية أن نص إمام من الأمة كأحمد بن حنبل كيحيى بن معين كالدارقطني، أما جبال ينص أن فلان ما سمع مش من فلان. لما قيل لأحمد عبد الرحمن بن الأسود هل سمع من عائشة؟ قال لا، دخل عليها مع أبيه وهو صغير. انظر كيف الأمة يقوى. نعم. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد. المزيد، نعم. ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد، وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. نعم، هنا انتهى رحمه الله من السقط من الإسناد، وذكر مسألة، طبعا إيش مسألة المزيد في متصل الأسانيد سوف يأتي كلام عنه إن شاء الله رب العالمين فيما بعد. كم بقي على الأذان الشيخ؟ دقيقة؟ دخل؟ خلاص نغفر، هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.